وسط. قال في الأذكار عن الغزالي، الأذكار هي للنواوي من أصحاب الشافعي، والغزالي كتابة في الفقه على مذهب الشافعية، وكتاب الوجيز. من آدابه أن يتحدثوا بالمعروف ويكونوا بحكاية الصالحين، ويكره استخدام العيش بغير اللحم والخضرة كالبقلي ونحوه. يعني لا يستعين به في الوعاء، مثل بعض المرات كما به وعاء حار جار شله لقمة وشله لعابه لجل لا تحرق يده، هذا مكروه. قال الرسول صلى الله عليه وآله: أكرموا الخبز، فلولا الخبز ما عبد الله. لا بأس استخدامه إذا اشتي يتخسر بلحم، يبره لحمه بين العيش ما فيه مانع. والخضرة مثل البقل ذي بيتخسروا بالفجل والبصل والكراث والبصالة على العيش، فلو استخدم اللقمة ما فيه مانع. كأن يمسح يديه أو شفته، يمسح بالخبز ينظف يده من آثار الدسم بخبز، ومكروه. ويكره أيضا استخدام الضيف، لا واحد يستخدم الضيف في شيء ولو أدنى من المضيف. يعني لو المضيف فاضل وعالم ولا كبير سن ما لحق إلا العذر، مثل حين جو الضيف ابنه ولا جو المضيف مريض. وأما المكروه في الشرب فهو نقيض المندوب، وأن لا يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. إلهنا حسنا عليكم وإليكم.